يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مدخل إلى علم الفقه، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو الدرس الأول في المرحلة الثانية في دراستنا للفقه. وفي الحقيقة طيلة هذا الأسبوع وأنا متحير في أي الكتب أدرس الفقه مع حضراتكم. نظرت في متون كثيرة، نظرت في متن العمدة الفقه الحنبلي ومتن الدليل ومتن منهج السالكين والفقه الميسر ومتن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وفي الحقيقة يعني تحيرت واستشرت. طب شوف كده، ماشي. متحير في مسألة أي الكتب أتناول وأي الكتب أدرس مع حضراتكم. استشرت مشايخنا واستغفرت الله العظيم، وإلى الآن أنا متحير بين الفقه الميسر وبين كتاب منهج السالكين. ما رأيكم؟ منهج السالكين عبارة عن متن صغير. طيب ماشي، خلاص يقلنا. متن منهج السالكين يا إخوة متن صغير في الفقه يحفظ، وعليه شروح. الشرح اللي احنا خدناه شرح الشيخ ابن جبرين اللي احنا استلمناه في الجوائز، وله شرح ايضا لشيخ تاني اسمه الشيخ القصيري. الشيخ اسمه الايه؟ القصيري. ده بالنسبة لمنهج السالكين، هو صغير. لكن في الحقيقة انا اثرت ان اشرح الفقه الميسر، انه لا نبدا فيه من جديد ونتوسع ويكون هو الكتاب، ولا اظن ان الكتاب معنا كلنا، اليس كذلك؟ نعم. لا، احنا قلنا هنبتدي بقى من الاول عشان هندرس بقى بالتفصيل وهنتوسع وهناخد مسائل، لان في بعض الاخوه اشتكت اشتكت من ايه؟ اشتكت من ان المساله، لا، ان المساله سريعه واحنا تجاوزنا في مسائل كتيره ما ينبغي ان احنا نتجاوزها، مثل الطهاره والتيمم والاشياء، وهذه الاشياء تجاوزناها بسرعه. فبعض الاخوه يعني اشتكت ان المساله كانت سريعه، فقال لك لا لا ناخد حقك. فانا قلت انا هبدا في الفقه تاني من الاول، وهنتناول بتوسع، ونتعرض لمسائل في غايه الاهميه، وهجيب فوائد وهتكلم فيها، هجيب فوائد اذا كان في الطهاره او في الصلاه او في الصيام او في الزكاه، لان انا شايف ان المره الاولانيه احنا تسرعنا، احنا كنا محدودين بوقت فعلا، وكنا يعني كتاب الطهاره ده المفروض يعني ياخد مننا وقت جامد علشان نستوفي حقه، لازم احنا مننا كنا مربوطين بوقت، فكنا بايه بنجري، والجري دوت برضو ايه يعني بعض الاخوه قال لك ما كانش ما وعندهم حق يعني في هذا الامر، بس احنا كنا مربوطين في الايه مربوطين بوقت. فانا ليا مزاج ان انا هبدا تاني في كتاب فقه الميسر، كتاب جميل اثنى عليه العلماء وتناوله العلماء بالقبول، وكثير من مشايخنا يعني الشيخ عادل شوشه بيشرح فيه في اكثر من مسجد في طلخه وفي المنصوره وفي كتاب فقه الميسر، الشيخ ابو بكر الحنبلي عارفينه كان بيشرحه في الجمعيه الشرعيه، ودلوقتي بيشرحه في مسجد التوحيد في المنصوره، يعني كتاب طيب، بس احنا بقى هناخد شيء من مزيد من التوسع وعلى مهلنا وناخد المسائل، بس المطلوب ان كل واحد فينا يبقى معاه الكرطاس والقلم. الامام احمد بن حنبل مع جلالته ومع عظمته كان يحمل محبره اللي فيها القلم، وكان يحمل الكرطاس الورقه يعني، فقيل له يا امام مع هذا العلم ومع هذا هذا الاجلال في العلم تحمل المحبره؟ قال لهم مع المحبره الى المقبره. فانا عايزك تبقى انت معاك كراستك ومعاك اجندتك معاك قلمك وكل حاجه اسمها اكتبها. شو بقول لك ايه؟ بقول لك العلم صيد والكتابه ايه؟ قيده. والكتابه ايه؟ العلم صيد. والله العظيم ده انا بكلمها يا اخوه عن تجربه، انا عن نفسي احيانا نسمع معلومه، ممكن ابقى بتفرج على برنامج على الفضائيات برنامج ديني واسمع معلومه جميله قوي تعجبني، وبعدين ايه اكسل اكتبها، بس اقول انا مش هنساها، اجي بعد فتره عايز افتكرها ما اعرفش افتكرها، والله ما اعرف افتكرها، لحد دلوقتي ما عملت اجنده، وكل ما اجي اسمع معلومه اقوم اكتبها، اسمع معلومه اكتبها. انت عارف لو بعد 10 سنين فتحت في الاجنده او فتحت الكراسه وقرات بس تلاقي المعلومه ايه حاضره. يبقى العلم صيد والكتابه ايه قيده. فانا نصيحه ان انت تيجي يبقى معاك كتاب الفقه المصري، معاك اجنده، معاك قلم، احنا هنقرا في الكتاب وانا هديك مسائل مزيد، هناخد المسائل في الكتاب وانا هجيب لك توسعات وهجيب لك فوائد كتير هتستفيد منها، وبرضه هنتعرض الى شيء من خلاف اهل العلم لخلاف الفقهاء في بعض المسائل، حتى يعني ايه حتى اضع يديك على المسائل الخلافيه وازاي تحرر مساله خلافيه. لما اجيب لك مساله خلافيه واقول لك فلان قال فيها، الامام الفلاني قال فيها كذا، والامام الفلاني قال فيها كذا، والامام الفلاني قال فيها كذا، والراجح كذا عشان كذا، يبقى ازاي انت لما تيجي تدخل في بحر الفقه يبقى انت عندك ايه المهاره في السباحه في هذا البحر، ان ازاي تعرف تغوص، وازاي تعرف تطلع، ازاي تعرف ده الامام ابن تيميه رحمه الله يقول ما اشتم رائحه الفقه من لم يقف على مسائل الايه الخلاف، ما شم شحت الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، والاختلاف في هذه المسائل رحمه بالامه، الاختلاف في هذه المسائل رحمه. فدعونا نبدا من جديد، والمساله تحتاج الى صبر وتحتاج الى جلد وتحتاج الى ثبات، وصدق من قال من ثبت نبت، من ثبت نبت. بسم الله الرحمن الرحيم، من الاول خالص هو تبرحتنا خالص، أنا أول شيء هبتديه نبذة يسيرة عن العلوم الشرعية في الإسلام. خد بالك، تنقسم العلوم الشرعية في الإسلام إلى أقسام، إلا أنها مرتبطة ببعضها البعض. خد بالك، إحنا عندنا علوم شرعية وهذه العلوم منقسمة إلى أقسام. أول علم علم التفسير. علم التفسير مضمونه دراسة كتاب الله عز وجل بالتفسير والتوضيح والأحكام. مش عندك في الكتاب ده يا شيخ إبراهيم، ركز معي، ده انا بقى انا قلت لك انا هجيب اضافات بقى من عندي، ركز معايا، انا هقرا معاها في الكتاب بس دي مقدمه هدخل بها على الكتاب. ماشي، صلاه على رسول الله. يبقى ده علم زي علم التفسير، ده مضمونه دراسه كتاب الله عز وجل بالتفسير والتوضيح والاحكام. عندك علم العقيده، ده مضمونه ايه؟ دراسه التوحيد والايمانيات بالله والغيب ونحو ذلك. عندك علم الحديث، مضمونه دراسه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك علم رقم 4 علم مصطلح الحديث، وهذا مضمونه معرفة الحديث الصحيح من الضعيف عن طريق المتن والسند. في خلاص يبقى في محاضرة الجمعة الجاية بعد صلاة العصر في المكتبة للدكتور محمد سرور في مصطلح الحديث. احرصوا احرصوا على هذه الجلسات والله. بص لا لا لا لا بص يا شيخ عبده، بص يا شيخ عبده، الشيخ الشيخ بيجي الدكتور محمد بيجي يقعد معنا في المكتبة بعد العصر. لا لا لا لا لا لا لا أي حد بيجي يقعد. لا لا لا أي حاجة بيجي، أي حد بيجي يقعد في الدروس دي. أنا ما كنتش موجود الحصة اللي فاتت لأن أنا كنت ما... أه؟ نزلت على النت الحمد لله. أه؟ أنا كنت في طلخة. آه كان في عقد زواج معزوم في طلخة، وأنا والله يعني كان نفسي أحضر اللقاء القادم، بس أنا في الحقيقة هبقى في كفر الشيخ، خطبته في كفر الشيخ، فمش هلحق أجي هنا العصر يعني. فاحرصوا أنتوا بقى، ربنا يكرمكم يا رب، واللي فاتته ربنا يجزي خير. الشيخ دهوت بيصور وبيطلع على النت يعني، يعني الحمد لله الخير برضو إيه موجود، ربنا يتقبل منا جميعا. علم مصطلح الحديث مضمونه معرفة الحديث الصحيح من الضعيف عن طريق المتن والإيه والسند. خمسة، علم السيرة، ده علم من العلوم الشرعية مضمون دراسة سيرة النبي محمد وسيرة الأنبياء والصحابة والصالحين. ستة، علم التاريخ ومضمونه الوقوف على التاريخ الإسلامي وأحداثه ووقائعه، صلاة على رسول الله. سبعة، علم الفقه وأصوله، وده اللي احنا هنشتغل فيه مع بعض، علم الفقه وإيه وأصوله. خد بالك وهذا أشرف العلوم. شوف النبي بيقول إيه الحديث في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو ربنا عايز بعبد خير، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يفقهه في الدين. قال أهل العلم: وبمفهوم المخالفة، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. يبقى أنت لما تبقى فقيه، يبقى أنت فقيه، يبقى أنت ممن أراد الله عز وجل بك الخير في الدنيا والإيه والآخرة. ذلك لازم تدرس الفقه، والفقه له أصول. أصول الفقه إيه هي؟ أصول الفقه دي القواعد. أصول الفقه، ركز معايا، في فرق بين مادة أصول الفقه وفي فرق بين مادة الفقه. أصول الفقه دي القواعد اللي أنت بتطلع منها الفقه. أصول الفقه لما يقول لك قاعدة الحلال تعرفه كذا، الحرام تعرفه كذا، الواجب تعرفه كذا، هنتكلم عنها دلوقتي، المستحب تعرفه كذا، دي أصول عندك. تقوم أنت تدخل بقى في الأدلة زي القرآن والسنة والإجماع وتطلع منها الأحكام من الأصول دي. يبقى أنت تاخد الأصول دي تدخل في القرآن والسنة تطلع منها أحكام الإيه الفقه. يبقى أنت عندك أصول وفقه، عندك أصول وفقه. الأصول بتاخد منها الأحكام والقواعد، تطلع منها الإيه الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. يبقى علم الفقه وأصوله مضمون دراسة الأحكام الإسلامية من الحلال والحرام في العبادات والمعاملات، ومعرفة المفروض والمسنون والمستحب والمكروه. صنف العلماء والفقهاء في الفقه كتبا كثيرة، ركز معاي، صنفوا في الفقه كتبا كثيرة، وجعلوا الفقه عبارة عن كتب زي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الزواج، كتاب الطلاق، إلى غير ذلك. وكل كتاب، الكتاب كده، كل كتاب فيه أبواب تتفرع منه أبواب. يعني مثلا على سبيل المثال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة لما يجي كده تمسك كتاب في الفقه زي الكتاب اللي معنا ده، يقول لك إيه أول كتاب فيه كتاب الطهارة. يعني إيه كتاب الطهارة؟ يعني يقول لك موضع جمعت لك فيه أحكام الطهارة، ده الموضع ده جمعت لك فيه أحكام الطهارة، وهذا الكتاب تتفرع منه أبواب. تتفرع منه إيه؟ يعني كتاب الطهارة طلع منه باب المياه، طلع منه باب الاستنجاء وقضاء الحاجة، طلع منه باب الوضوء، طلع منه باب التيمم، كل ده دخل في كتاب إيه؟ الطهارة، داخل في كتاب الطهارة، باب الغسل، المسح الخفين، الحيض والنفاس والاستحاضة، كل دي أبواب متفرعة من كتاب الإيه؟ الطهارة. ندخل برضه عند كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة يتفرع منه أبواب، شروط الصلاة، أركان الصلاة، مستحبات الصلاة إلى آخره. خدت بالك يا حبيبي؟ يبقى ديا كتب الفقه، كتاب، الكتاب متفرع منه أبواب، متفرع منه أبواب. خلاص، تعال بقى ندخل في مقدمة في دراستنا للفقه. هناك مقدمة في دراسة الفقه. قبل الشروع في دراسة الفقه ينبغي علينا أن نعرف بعض الأمور التي نتعرض لها من خلال الدراسة. أولا تعرف الفقه، إيه هو تعرف الفقه؟ اكتب بقى، الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم. أقول فلان فقيه أي فلان فاهم بأمور الدين. قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفهمون إيه تسبيحهم. وقال الله عز وجل على لسان قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. يبقى معنى كلمة الفقه الفهم، وفي الآية فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليفهموا الدين. خلاص، يبقى دوت معنى الفقه لغة الفهم. أما الفقه شرعا أو اصطلاحا، قال لك هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، فيبين الحلال منها والحرام والمكروه والمستحب والمفروض والمسنون. انت قلت لي دوت تعريف الايه؟ الفقه فين؟ ركزوا معاي، ده تعريف الفقه في الشرع. ايه هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. انا عايزك تشرح لي التعريف، هشرح لك التعريف. صلى على رسول الله. قال لك المقصود بالأحكام الشرعية هو حكم العمل من ناحية الحلال أو الحرام أو المستحب أو المكروه أو الواجب. يبقى تعريف الفقه هو معرفة الحكم الشرعي. هي الأحكام الشرعية واجب أو حرام أو حلال أو مستحب أو مباح. جميل، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. إيه هي الأدلة التفصيلية بقى اللي احنا بنكتسب منها؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. يبقى تعريف الفقه ان انت تطلع حكم شرعي من الدليل التفصيلي. وصلت؟ تعريف الفقه ان انت تستخرج حكم شرعي من الدليل التفصيلي زي القرآن والسنة. اديك مثال، قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. خلاص، ركز معاي، واقيموا الصلاة. عايز اطلع من الآية دي حكم، اعمل ايه؟ قال لك ايه؟ واقيموا الصلاة، اطلع منها حكم شرعي من يا اما واجب يا اما مستحب يا اما مباح يا اما مكروه يا اما محرم. خد بالك، اطلع من الآية دي حكم. الآية دي نفسها هي الدليل الايه؟ التفصيلي. هي الأدلة اللي هي التفصيل. ارجع بقى لتعريف الفقه ده، بقول لك ايه؟ هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. الدليل عندي هو في القرآن وأقيموا الصلاة، أطلع الحكم الشرعي. إذن الأمر في القرآن الكريم والسنة يفيد الوجوب. إذن وأقيموا الصلاة يبقى الصلاة ايه؟ واجب. يبقى الصلاة ايه؟ واجبة. يبقى أنا طلعت حكم شرعي إن هي واجبة من الدليل. ايه هو الدليل؟ القرآن أو السنة أو الإجماع. وبرضه تعالى كده الحاج نجيب دليل من السنة. قال رسول الله وفروا اللح، ارخوا اللح. ها، ارجع لبقى اللي قاعد بتقول لك ايه؟ كل امر في القران والسنه يفيد الوجوب. يعني اي امر لله في القران او امر لرسول الله في سنته يفيد الوجوب، ما لم تاتي قرينه تصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب. يعني ايه بقى يا عم الشيخ؟ وضح لي شويه كده. أي أمر في القرآن أو أي أمر لرسول الله يفيد الوجوب، إذا لم تأتي قرينة صرفت هذا الأمر للاستحباب. زي أديك مثال، ربنا قال وأقيموا الصلاة، يبقى الأمر هنا إيه؟ للوجوب، صح ولا لا؟ يبقى إذن الصلاة واجبة. النبي قال إيه؟ صلوا قبل المغرب ركعتين. هنا الأمر إيه؟ للوجوب. أهو شوف بقية الحديث، النبي أحسن بقول إيه في بقية الحديث؟ لمن شاء. صلوا قبل المغرب ركعتين. قال لك لمن شاء دي القرينة اللي صرفت الامر من الوجوب الى بقت مستحب. خدت بالك؟ تعالى في حته مساله الزواج مثلا، ربنا بيقول ايه؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. هنا امر ولا مش امر؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا امر من ربنا ان احنا نتجوز اربع نسوان. لو كانت الايه وقفت عند كده كان لازم نتجوز اربعه. شوف ربنا قال ايه بقى؟ وان خفتم الا تعدلوا فواحده. هنا دي بقى ايه؟ دي قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الجواز، إلى الاستحباب. إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. صلاة على رسول الله. يبقى بقول لك هنا تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية اللي هي الواجب والحلال والحرام المكتسبة من الأدلة التفصيلية القرآن والسنة والإيه؟ ده تعريف الفقه في الاصطلاح. لكن تعريفه في اللغة هو الفهم، هو الفهم. مثلا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. ها، من يعرف يطلع لي منها حكم بقى؟ ها؟ ولا تقربوا الزنا. واجب لا تقربوا، لكن يحرم عليك ايه بقى؟ يحرم عليك الزنا. هنا النهي، ارجع بقى معايا كده بقى، يبقى الامر في القران يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. والنهي يفيد الايه؟ التحريم. طبعا في قرائن ثانيه هنبقى نتكلم عنها. لما ربنا يقول ولا تقربوا الزنا، يبقى واجب عليك انك ما تقربش الزنا، ويحرم عليك الايه؟ الزنا. ويحرم عليك ايه؟ الزنا. يبقى تقرب الزنا دي الدليل التفصيلي، خدنا منه الحكم الشرعي هو المكتسب الحرمة، اللي هو الايه؟ الحرمة. طيب ثالثا، ما هي مصادر الفقه؟ هي لما جاي انا عايز اطلع احكام الفقه، مصادر الفقه ايه؟ أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح الجلي. والقياس الصحيح الايه؟ الجلي. رابعا: موضوع الفقه. ايه هو موضوعه؟ قال لك موضوع الفقه هو ان الفقه يبحث الاحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات كالبيع والربا والزواج والطلاق. يبقى هو دي دراسة الفقه، معاملتك مع ربك ومعاملتك مع الخلق. بينقسم لقسمين: عبادات ومعاملات. العبادات دي زي الصلاة والصيام والزكاة والحج، دي معاملتك مع مين؟ مع رب العالمين. المعاملات بقى دي معاملتك مع الخلق: البيع، الشراء، الإجارة، الزواج، الطلاق. كل دي ايه؟ كل دي فقه برضو، له فقه في الدين. البيوع لها فقه في الدين، الربا له فقه، كل ده له فقه في الدين. خدت بالك؟ دي معاملات، دي موضوع الفقه، انك تدرس العبادات والمعاملات. العبادات هي علاقة العبد مع ربه، المعاملات هي علاقة العبد مع الخلق. خامسا: فائدة او ثمرة علم الفقه. ايه هي فائدته؟ ايه هي ثمرة علم الفقه؟ قال لك المسلم يعرف احكام العبادات والمعاملات، وبالتالي تصح عباداته ومعاملاته وعلاقاته فيصلح المسلم. شفت فايدة الفقه ايه؟ ان انت لما بتدرس فقه، ركز معايا، وبتتعلم الفقه الصحيح، اول حاجة ربنا بيصلح لك العبادات، بتعبد ربنا بطريقة ايه؟ لان خد بالك انت لما تعلمتش فقه ومعرفتش الصلاة الصحة، ما انت ممكن تصلي خطأ، صح ولا لا؟ مش ممكن تتوضى خطأ؟ فانت لما تتعلم الفقه هتتوضى صح، هتصلي صح، هتصوم صح، هتزكي صح. يبقى انت كده تصلح عباداتك وتصلح معاملاتك وعلاقاتك، حينئذ تصلح انت كمسلم، واذا صلحت ايها المسلم يصلح المجتمع فينال السعادة في الدنيا والايه؟ والاخرة. قال النبي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سادسا: فضل الفقه في الدين. ايه هي فضائل الفقه في الدين؟ لو إنسان بقى فقيه ودرس فقه كده زيكم كده، أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم جميعا يا رب. لو أنت بقيت فقيه وتعلمت، إيه هي الفوائد؟ قال لك إن الفقه في الدين من أعظم الأعمال ومن أطيب الخصال، وبه ينال خير الدنيا والآخرة. الله، خير الدنيا والآخرة. فعن معاوية بن أبي سفيان الحديث كررناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هناك حديث آخر عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معاد، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. يعني خير الناس في الجاهلية هم خير الناس في الإسلام، بس إذا فقه، فقه إيه؟ الدين. دول خير الناس عند الله، إن هو يبقى فقيه في الدين، إن هو يتعلم العلم الشرعي، إن هو يتعلم أحكام دينه، يتعلم أحكام دينه. سابعا: حكم تعلم الفقه وتعليمه. تعال بقى معي، احنا عندنا الاحكام ايه؟ خمسة: واجب. انا هتعرض ليه دلوقتي، هتكلم عن الواجب دلوقتي، بس عندنا الواجب وعندنا المستحب وعندنا الحرام وعندنا المكروه، دول خمس ايه؟ ادلة. وعندنا المباح. يا ترى حكم تعلم الفقه ايه؟ قال لك تعلم الفقه فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين في كل عصر ليعلموا الناس أحكام الدين يسقط الاسم عن الباقي. صلى على رسول الله. ليه التوبة بقى؟ أيوة. شو بقول إيه؟ أيوة. وأما إذا لم يوجد من يتعلم، ركز للكلام الجاي ده، ويعلم الناس الفقه وعم الجهل بين الناس، يأسم كل الناس. واستدلوا بقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ يحذرون. يعني إيه الكلام ده بقى؟ ركز معي. قال لك تعلم الفقه فرض كفاية. خلينا احنا كده، كلنا كده اتعلمنا الفقه وانتشرنا في البلد، في أنا أتكلم على مستوى منشية البلد، وعلى هذا فقس الأمة الإسلامية كلها بقى. ركز معايا للتأصيل ده. قال لك تعلم الفقه فرض كفاية. أنا ركز معايا كده، أنا وإنتم اتعلمنا الفقه، وبدأنا ننتشر في المساجد ونعلم الناس، حينئذ الحكم تعليم الفقه فرض كفاية. طالما احنا مجموعة قمنا بتعلمناه وبنعلمه للناس، الاسم بيسقط عن البلدة كلها. لكن خلي كل البلد المنشية كلها ما فيش حد فيها راضي يتعلم الفقه، وما فيش حد عايز يعلمه للناس، وعم الجهل بين الناس، قال لك البلدة كلها ايه؟ تأسى. بالضبط زي ايه؟ زي صلاة الجنازة، قال لك فرض كفاية. لو واحد مات صلى عليه بعض الناس خلاص يسقط الاسم عن بقية الناس، لو سابوه ما صلوش عليه وهو مسلم الاسم يسقط على الايه؟ على الكل. فقال لك حكم تعلم الفقه، ركز معايا لان في تأصيل جاي مهم جدا، فرض كفاية يعني اذا قام به بعض المسلمين في كل عصر ليعلموا الناس احكام الدين يسقط الاسم عن الاخرين. اما اذا لم يوجد من يتعلم ويعلم الناس الفقه وعم الجهل بين الناس يأسم كل الناس، واستدلوا بالآية. لكن في حاجة بقى، قال لك ويجب على كل مسلم ان يتعلم من الدين ما يكفيه في عباداته ومعاملاته. يبقى فيه هناك تعلم واجب علينا كلنا، حاجات لازم نتعلمها كلنا. الطهارة قال لك واجبة على كل مسلم، الصلاة واجبة على كل مسلم يتعلم. واحد مش عايز يتعلم احكام الصلاة ده يأسى، ده هنا بقى الفقه عليه فرض ايه؟ عين، لان انت مطالب بالصلاة. طب واحد هيبدأ يشتغل في التجارة، قال لك فرض عليه يتعلم احكام الايه؟ البيوع، حتى لا يقع في المحظور. واجبة يعتبر فرض كفاية. الصيام بس ممكن الحج ما بقاش في حق، في حق انا دلوقتي فرض كفاية، لان انا مش مستطيع للحج دلوقتي، انا بقى بطلع حج، حينئذ يجب علي ان انا اتعلم احكام الايه؟ الحج. انا داخل اصوم رمضان، يجب علي ان انا اتعلم ايه؟ احكام الصيام، اعرف ايه اللي بيفطر وايه اللي انا راح اصلي، يجب علي ان اتحكم احكام الصلاة، اتوضأ لان المطالب. خدت بالك؟ انا دلوقتي راجل هبدأ اشتغل في التجارة وفي البيوع، يبقى اتعلم احكام الايه؟ البيوع. انا رايح اتجوز، ركز معي، انا راح اتجوز يبقى لازم اتعلم احكام الايه؟ الزواج. حصل خلاف بينك وبين زوجتك وراح تطلق، يبقى لازم تتعلم احكام الايه؟ الطلاق. طب انا دلوقتي راجل اللي عندي اراضي ولا باجرها ولا باجر، يجب علي ان انا اتعلم احكام الايجاره؟ قال لك لا، لان انت راجل مش ما انتش ليك فيها، لكن هي تبقى فرض ايه؟ فرض كفايه، فرض ايه؟ يبقى هناك اشياء في الفقه يجب تعلمها، يجب ايه؟ وهناك أشياء تعد فرض كفاية، تعد فرض كفاية الفقه بصفة عامة. خلاص يا حبيبي؟ طيب، ثامنا قواعد لابد بقى من معرفتها. دي القواعد دي مهمة، دي أصول الفقه، دي تقدر تقول كده خلاصة أصول الفقه. قواعد لابد منها، دي الأصول دي لو أنت حفظتها وفهمتها، وإحنا شغالين في الفقه لما أقول لك من شروط الصلاة كذا، أنت عارف يعني إيه شرط أصلا، يعني إيه شرط، اقول لك من اركان الصلاه كذا، تبقى انت عارف يعني ايه ركن اصلا. لما اقول لك يجب على المسلم تكون عارف يعني ايه يجب، يستحب المسلم يبقى عارف يعني ايه يستحب. يبقى دي الاحكام وقواعد لابد من معرفتها لمن اراد ان يدرس الفقه صلى رسول الله. فهذه قواعد لابد علينا ان ندرسها قبل الشروع في دراسه الفقه، حتى يتيسر لنا بعد ذلك الفهم في الفقه. القاعده الاولى، معرفة الأحكام الشرعية التي لا تخرج عنها مسألة من المسائل الفقهية. ما فيش مسألة من المسائل الفقهية إلا ولها حكم شرعي. طب إيه الأحكام الشرعية؟ تعالى نعرفها بقى. قال لك أول الحكم الواجب، وعرفه دلوقتي وهشرحه الوقت. قال لك الحكم الثاني المستحب، الحكم الثالث الحرام أو المحظور، الحكم الرابع المكروه، الحكم الخامس المباح. تعالى بقى نوضح، يعني ايه الواجب، يعني ايه المستحب، يعني ايه الحرام، يعني ايه المكروه، يعني ايه المباح. اول حاجة الواجب، اول حاجة الايه؟ الواجب. قال لك الواجب تعرفه بقى، اقرأ اكتب تعرفه، هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، ركز معاي، ويطلق عليه الفرض ايضا، يبقى اسمه فرض او اسمه ايه؟ واجب. لما اقول لك واجب عليك الصلاة على طول تبقى عارف معنى الواجب، يساب فاعله ويعاقب ايه؟ اذن يبقى انا يجب علي ان انا اصلي، خلاص. يبقى ده تعريف الواجب. تعريف الواجب ايه؟ هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. مثال الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان للمستطيع، ده واجب. اذا صليته تساب، يساب فاعله بقى اهو، تساب يعني تاخد حسنات، تاخد اجر. اذا تركت الصلاه تاثم ويعاقب ايه؟ تاركه. يبقى تعريف الواجب هو ما يساب فاعله ويعاقب ايه؟ تاركه. فائدة، خد الفائدة دي. قال لك الواجب ينقسم إلى قسمين. الواجب ينقسم إلى قسمين. قال لك واجب عيني أو فرض عين، وواجب كفائي أو فرض كفاية. اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. يعني إيه فرض عين؟ قال لك فرض عين مطالب بكل المسلمين. كل المسلمين مطالبين به. ده الفرض الايه؟ العين. الفرض الكفاية إذا قام به البعض، ده تعرفه بقى، إذا قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين، أو إذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الايه؟ عن الآخرين. أديك مثال للفرض العين ذكرناه، الصلاة والصيام وكما ذكرنا. الفرض الكفاية زي ايه؟ زي صلاة الجنازة مثلا، ده فرض كفاية. أو مثلا تعلم الفقه زي ما ذكرنا، صح ولا لا؟ صدق صلى الله. لما تيجي تدخل مثلا، انا هديك بقى مثال يقرب لك الموضوع، لما تيجي تدخل في الفقه قدام شويه توصل عند صلاه العيدين، حكم صلاه العيد، تلاقي بقى تدخل بقى في الخلاف، يقول لك ايه، ذهب فريق من الفقهاء الى ان صلاه العيد فرض عين، ده قول ابي حنيفه وتبع ابن تيميه. ذهب فريق اخر الى ان صلاه العيد فرض كفايه، ده قول احمد. ذهب فريق ثالث الى ان صلاه العيد مستحبه سنه، وده قول الشافعي. يبقى انت فاهم يعني ايه فرض عين، وفاهم يعني ايه فرض كفايه، وفاهم يعني ايه، شفت ده اصول فقه، فده اصول فقه. يعني الاحناف بيقولوا صلاه العيد فرض عين. انت عارف لو انت رجحت قول الاحناف يبقى يجب على كل المسلمين يصلوا العيد، واللي ما يصليش العيد ياس، خد بالك من اللي جاي. القول الثاني قول الحنابله، قال لك ايه؟ قال لك صلاه العيد فرض كفايه لانها شعيره من شعائر الاسلام، وهذا الذي ارجحه، بس ما لكش دعوه ترجيح دلوقتي، ان هي فرض ايه؟ كفايه. خلاص، يبقى فهمت صلاة العيد فرض كفاية، إذا صلى بعض المسلمين العيدة سقط الاسم عن الايه؟ عن الآخرين. خدت بالك؟ لما توصل بقى لقول الشافعي، الشافعي بيقول لك ايه، صلاة العيد سنة. انت عارف يعني ايه سنة؟ هنتكلم عنها بقى. مستحبة، يعني لو صليتها بتاخد ثواب، سبتها ما بتاخدش حاجة، يعني لو الناس سابوها يبقى ما فيش ايه؟ اسم على الأمة. انا ليه ضربت المثال دوت؟ عايزك تعرف الفرق بين الفرض العيني وبين الفرض الايه؟ الكفائي. ودي يفيدك في حاجة كمان حبيبي في الله، والله تركز فيه، ان انت تقدر توزن بين المصالح والمفاسد. عندك مساله، خد بالك، انت متحير في مسالتين، مساله فرض عين ومساله فرض كفايه، تقدم ايه فيهم؟ فرض العين. ها، اضرب لك مثال. في مره من المرات كان في جنازه العصر، رحنا نصلي الجنازه وذهبنا وتاخرنا على المكتب. لما جينا الدكتور محمد سرور عمل لنا ازاي، قال لنا انت اخطأتم. ليه؟ قال تعلمك دوت فرض عين، تعليمك للأطفال ده إيه؟ فرض عين، وصلاة الجنازة فرض كفاية. تقدم فرض العين ولا تسلم فرض الكفاية؟ دي بقى تخليك أنت الفقيه بقى يبدأ إيه؟ يوزن بين المصالح والمفاسد. يقدم فرض العين على فرض الكفاية، يقدم الواجب على السنة. بالضبط برضو زي الأخ اللي داخل ولقى المؤذن أيم يقيم الصلاة، عايز يصلي ركعتين سنة. طب ما أنت عندك ده فرض ودي سنة، تقدم إيه؟ الفرض على السنة. شفت بقى فايدة الفقه؟ شوف تبقى فايدة الفقه، ان انت تقدر تقدم شيء على شيء، في شيء اولى من شيء، دي اسمه فقه الاولويات. خلاص ركز معايا. يبقى اول حاجه من الاحكام الشرعيه الواجب، الايه؟ الواجب هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. وقلنا انه ينقسم الى قسمين، واجب عيني او فرض عين زي الصلاه والصيام والحج في حق المستطيع، وواجب كفائي او فرض كفايه زي صلاه الجنازه، تعلم الفقه الى اخره، صلاه على رسول الله. الحكم الثاني المستحب. الحكم الثاني الايه؟ ركز معايا كده. برضو في تعريف تاني للواجب، قال لك ايه؟ هو ما طلبه الشارع على سبيل الالزام، ده تعريف تاني. احنا قلنا هو ما يساب فاعله ويعاقب، قال لك برضو هو ما طلبه الشارع على سبيل الايه؟ الالزام، او طلبا جازما كما ذكر الشيخ. خلاص، اتنين قال لك المستحب، ولو معنى تاني المندوب، ولو معنى تاني بنقول عليه السنة. ده المستحب او مندوب او السنة، تعريفه ايه؟ هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلق عليه مستحب او مندوب او سنة. زي اديني مثال يا عم الشيخ، زي الصيام يوم عرفة. صيام يوم ايه؟ صيام يوم عرفة. السنن كلها بقى، السنن كلها، صلاة على رسول الله، السنن كلها. خلاص، زي صلاة قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة السنة قبل الظهر وبعد الظهر، صلاة السنة قبل العصر، صلاة السنة بعد المغرب، صلاة السنة بعد العشاء، كل دي ايه؟ مستحبات. صيام الاثنين والخميس 13 و14 و15، كل دي مستحبات، إذا فعلتها تساب، إذا تركتها لا تأسب. معلكش اسم، بس أنت حرمت نفسك من خير كبير، بس أنت حرمت نفسك من إيه؟ من خير كبير. خلاص، يبقى عرفت إيه هو المستحب؟ أنا بديك القاعدة دي ليه؟ علشان برضو ما اوصل للمثال اللي ذكرته الان، اقول لك بعض الفقهاء قال لك صلاه العيد فرض عين، بعضهم قال فرض كفايه، بعضهم قال مستحب. يبقى انت عارف معنى المستحب ايه؟ انني لو عملته حساب ولو انا سبته مش ايه، مش هقدر. صلاه على رسول الله. قال لك الحكم الثالث من احكامي من الاحكام الشرعيه هو الحرام ويسمى بالمحظور، وهو عكس الواجب. وهو عكس الايه؟ ارجع لتعريف الواجب، بيقول لك هو ما يساب ايه؟ تعالى بقى اعكس بقى التعريف، ها؟ ما يعاقب فعله ويساب تاركه لله. ويساب تاركه ايه؟ اديني مثال. زي الزنا، السرقه، شرب الخمر، ده حرام. اللي يقع فيه يعاقب ايه؟ فاعله. واللي يتركه لله يساب، واللي يتركه لله ايه؟ يساب. ويطلق عليه المحظور، ده الايه؟ الحرام. او تقدر تديله تعريف تاني يا محمد، ايه هو؟ هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الايه؟ الالزام. ولا تقربوا الزنا، خدت بالك؟ ونهى عن السرقه، ونهى عن شرب الخمر. يبقى هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الايه؟ الالزام. جميل يا شباب. يبقى ده تعريف الحرام او المحظور. خد بقى رقم 4، المكروه. ايه هو تعريف المكروه؟ ارجع للمستحب كده، فكرني بتعرفه. ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني اللي بيعمله بياخد ثواب، ما بيعملوش ما بياخدش حاجه، لا ذنب ولا ثواب، زي الصيام العرفه وصيام النوافل. قال لك المكروه عكس المستحب، هو ما يساب تاركه لله ولا يعاقب فاعله. زي اديني مثال. قال لك مثال زي تعجيل السحور. السنه انك تاخر الايه؟ السحور، لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك مكروه ان انت تتسحر بدري، ده من المكروهات. طب واحد اتسحر بدري، هو عمل شيء مكروه، ياخد اسم؟ ما خدش اسم، بس هو ايه؟ حرم نفسه من الاولى. وتطبيق السنه هو ان يؤخر السحور، وهو ان يؤخر ايه؟ السحور. خلاص. وضربنا مثال قبل كده بالثوم والبصل زي ما اتفقنا ايها الاخوه. يبقى احنا كده وصلنا لكام حكم؟ الحكم الخامس، ركز معايا، هو المباح. الحكم الخامس المباح. قال لك هو بقى ايه؟ له أكتر من تعريف. قال لك هو لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا وقال لك هو الذي فعله وتركه على حد زيه، زي ما عملته ما عملتوش لا بتاخد حسنات ولا بتاخد ايه؟ سيئات. قال لك زي ايه؟ قال لك دي الامور المباحه، زي الاكل والشرب والنوم، الامور المباحه دي، خدت بالك؟ بس في فايده كده انا بقى من عندني، هذه الامور المباحه المؤمن الزكي قد يحولها الى عبادات. ابن مسعود كان يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. كان يقوم يصلي قيام الليل، يلاقي نفسه تعب، يقوم يحتسب لله كده، يجدد ان انا هنام اريح شويه عشان ايه؟ اقوم استأنف قيام الليل. بيقوم ياخد اجر على الايه؟ على النوم. انا باكل وبشرب عشان اقوي جسدي، عشان استطيع العباده والجهاد، وي يقوم ياخد اجر على ايه؟ بتجديد النيه، انما الاعمال ايه؟ بالنيات. لكن ارجع لاصول الفقه، قال لك المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، هو الذي لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه الى اخره. خلاص ايها الاحبه. يبقى دي تعريف الاحكام الخمسه: الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، المباح. دي قواعد لازم تعرفها وتحفظها، هتفيدك في الفقه قوي. خلاص، زي ما ضربت لك مثال. قال لك القاعده الثانيه بقى، تعالى نعرف معرفه الفرق بين الشرط والرقي. تعالى نعرف ايه هو الفرق بين الشرط والرقي. ليه تعرف الفرق بين الشرط والرقي؟ وانا بشرح لك كده في الفقه، خد بالك، قلت لك ايه من شروط الوضوء الاسلام، من شروط الوضوء الايه؟ ركزوا معايا كده، من شروط الوضوء الاسلام. يعني ايه من شروط؟ ما انت لازم تعرف معنى الشرط بقى، لازم تعرف معنى الايه؟ الشرط. اما اقول لك من اركان الوضوء غسل الوجه، او من اركان الصلاه الركوع، من اركان الصيام النيه والامساك، فهمني؟ من اركان الحج الوقوف بعرفه، هو اعظم ركن من اركان الحج. يبقى انت عارف يعني ايه ركن. اقول لك من شروط الحج العقل، يبقى انت عارف يعني ايه شرط. تعال نعرف بقى تعريف الشرط وتعريف الركن والفرق بين الشرط والركن. اول حاجه الشرط، ركز معايا كده، هو ما ليس جزءا من حقيقه العمل، وهو خارج عن العمل او العباده، وتبطل العباده بتركه سهوا او عمدا او جهلا. ركز معايا كده. قال لك هو ايه؟ قال لك ما ليس جزءا من العمل، منفصل عن الايه؟ عن العباده، هو خارج عن العباده، بس تبطل العباده بتركه سهوا أو جهلا أو عمدا. زي إيه؟ لما أقول لك من شروط الصلاة الإسلام، هو منفصل عن الصلاة هو؟ واحد جي بقى صلى هو مش مسلم، اتوفر شرط الإسلام ولا ما توفر شيء؟ يبقى إذن تبطل العبادة، صح ولا لا يا شيخ صفوت؟ تبطل بقى سهوا وجهلا وعمدا، يبقى لأن اختل شرط. خلاص، يبقى تعريف، خد بالك تعريف الشرط هو ما يرحمكم الله، هو ما ليس جزءا من العبادة ومنفك عن العبادة، بس تبطل العبادة بتركه سهوا أو جهلا أو عمدا. خد بقى تعريف الركن، الركن زيه، قال لك إيه؟ الركن هو جزء من العبادة داخل فين؟ في العبادة، خد بالك، وتبطل أيضا العبادة بتركه سهوا أو جهلا أو عمدا كالركوع في الصلاة. انت فرق؟ يبقى هم خد بالك بقى، ما حد يقدر يقول لهم اتفقوا في ايه. نعم، لو انا تركت ركن سهوا لازم اجيبه تاني واسجد للسهو، انما خليني سجدت للسهو وما جبتوش، يبقى الصلاه بطلت ولا ما بطلتش شيء؟ خدت بالك؟ لان الركن لازم اجيبه. انا مش انا دلوقتي نسيت ركوع او نسيت سجود سهو، ما ينفعش تسجد للسهو بس، ده انت لازم تجيبه. ولذلك التعريف بيقول لك ايه؟ تبطل اذا تركته، جبته وسجدت للسهو يبقى انت كده جبته اهو. خدت بالك حبيبي؟ طيب انا عايزك بقى، انا عرفت لك الركن والشرط، تعرف تقول لي هم اتفقوا في ايه واختلفوا في ايه؟ طب ازاي في الوقت عندك ايه هو الوقت؟ لما لو واحد مثلا نسى ركعه او نسى مثلا سجد السجدات وقام رايح عامل سجد سهو بس سجدت سهو عليه، ما جابش حاجه منه، يبقى الصلاه باطله. ازاي؟ طب ما الناس كلها بتعمل كده. لا لا لا لا، في دي بقى فايده دراسه الفقه. صلى على النبي يا شيخ رضا، صلى على النبي يا شيخ. انا في امام ناس مثلا ركعه ولا حاجه او ناس لا لا لا بيصلوا سنه بقى، بيصلوا بس ركعتين سهو وبيسلموا على كده. طب صلى لما يكون صلى على النبي يا شيخ رضا، سجود السهو له احكام. الركن في حاجه اسمها ركن يا شيخ رضا، في حاجه اسمها واجب، وفي حاجه اسمها سنه. اركان الصلاه لو سابها سهو لازم يجيبها ويسجد للسهو، الاركان الواجب لو نساه، الواجب لو نساه يكفيه بس يسجد للسهو اللي انت بتقوله. الواجب زي ايه؟ زي سبحان ربي العظيم في الركوع او التشهد الاوسط، ده واجب. واحد نساه يسجد للسهو وخلاص، انما اللي نسى سجده، اللي نسى سجده لازم يقوم يجيب رقعه. هو مش عارف نسى ولا ما وراء مأمومين بقى، وراء لوحده وهو صلى ومعتقد انه صلاته صحيحه يعني. يعني ابن على القليل، لا دي حاجه تانية. ما انت لو شكيت ثلاثة ولا أربعة، خدت بالك، بتبني على الاقل، بتبني على الاقل وتقوم تركع، خد بالك، وتقوم تسجد للسهو في اخر ركعتين. لا دي فرق بينها وبين اللي ترك ركن، اللي ترك ركن لازم يجيبه ويسجد للسهو، انما اللي ترك واجب يكفي ان هو يسجد للسهو. صلاة على الفلة، واحد ساب سجده، واحد ساب ركوع، لازم يجيب الرقعة. خدت بالك؟ انما اللي كان بيقول عليها الشيخ رضا اللي هي ترك الواجب، ترك الواجب دي يسجد للسهو، يعني واحد ترك التشهد الاوسط دي يكفي ان هو يسجد سجدتين للسهو في الاخر. صلاة على الفلة، لا هي واجبة، واجبة. اللي يسيب سنة ما يسجدش للسهو من سنن الصلاة، اللي يسيب سنة من سنن الصلاة ما يسجدش للسهو. خدت بالك؟ ما احنا كل ده هنجيبه واحدة واحدة كده. صلى على رسول الله، تعالوا معايا كده. يبقى انا بقول لك هنا، عرفت لك الشرط وعرفت لك الركن. اللي بصراحة يا شيخ ولا لسه؟ لسه؟ ده خطأ بقى، دي يبقى دي قلة فقه يا سيدي. بمعنى صلى على النبي، صلى على النبي. أنا في مرة من مرات وأنا صغير خالص، وأنا يمكن في الثانوي، كان الشيخ فرحات أو في الكلية ماسك المسجد كده. الشيخ فرحات بيصلي بينا العشاء أربع ركعات، جه في ركعة من الركعات ساب سجدي وقام إيه؟ وقام وقف. خدت بالك؟ سجد سجدة واحدة وقام واقف. بس بعد ما خلص الشيخ علوان الله يرحمه كان عايش، قال له الصلاة باطلة يا شيخ. طب والناس كلها قال يا إخوانا الناس ما ذكرتوش، ما قالتوش سبحان الله. ما فيش حد قال له سبحان الله. الشيخ قام وجاء صلى ثاني، مع إنه كان يكفيه يجيب ركعة. كان يكفي يجيب رقعه اللي بقى، لان خد بالك انت لما نسيت سجده يبقى يعتبر عندك رقعه واحده بس فسدت. انت بعد ما سلمت قوم جيب رقعه واسجد للسهو. فهمت ازاي؟ وانت لازم تعرف ايه هي الاركان بقى، لازم تعرف الاركان. عندك 14 ركن، نعم، ممكن تعيد الصلاة؟ ما احنا عملناها هنا مرة. لو الفصل طال بعض العلماء قال لك ايه يعيد الصلاة كلها. نعم. كل ده بقى والله لو صبرتم كل ده في الصلاة نتعرض ليه. وسجود السهوة انا وقفت على بحث جميل فيه هيشفي صدرك. كل اللي هيجي في بالك هي. بس عايزين صبر. ما انا بقول لك لو طال الفصل بقى يوم يعيد بقى الصلاة. ده بعض العلماء قال لك كده. الفرق بين الشرط والركن. عربنا الشرط مين يقول لهم اتفقوا في ايه واختلفوا يا شيخ اسماعيل؟ هو كلاهما يبطل العباده. تركوا يبطل العباده. اه دي اللي هم اتفقوا فيه. اتفقوا فيه ان اللي يسيب شرط خد بالك اللي يسيب شرط يبقى العباده بطلت واللي يسيب ركن العباده ايه بطلت. لكن اختلفوا في ايه؟ اختلفوا بقى ان الركن يعني جزء من العباده. ايوه الشرط. الشرط خارج العباده والركن داخل فين؟ لما اجي اقول لك من شروط الصلاه احنا عندنا شروط الصلاه 9 نوصلها: استقبال القبله، ستر العورة، الوضوء، النية. كل دي شروط للصلاة منفصلة عن الصلاة. بس أنا لو سبت شرط منها يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. بس هي منفصلة عن الصلاة. أدخل بقى على الصلاة لك أركان الصلاة: القيام، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود. لا دي دخلة في قلب العبادة. برضو لو سبت حاجة منها يبقى برضو الصلاة إيه؟ باطلة. خلاص؟ عايز برضو قبل ما أدخل بقى في كتاب الطهارة، احنا طبعا عرفنا الأحكام الشرعية وعرفنا الفرق بين الشرط والركن. عايز اخد نبذة ودي جميلة قوي عن الأئمة الأربعة. نبذة يسيرة كده عن كل إمام، 5 دقايق عن كل إمام. كما هو معلوم عندنا في الفقه أن المذاهب أربعة مشهورة. إيه هي؟ المذهب الحنفي بالدور كده بقى بالأول كده الأحناف، بعده المذهب المالكي، بعد منه المذهب الشافعي، بعد منه المذهب الحنبلي اللي جاد كده بالدور ورا بعض. أول مذهب الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة. الأكبر فيهم الإمام أبو حنيفة. هو الإمام الأعظم. تعال بقى ناخد نبذة عن الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت ابن زوطة الكوفي من أبناء فارس الأحرار. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 هجريا، عاش 70 سنة. يبقى هو اتولد سنة 80 هجرية ومات سنة 150 هجرية. ما هو ركز معاه في الجاي. عاش 70 سنة. قيل أنه من تابع التابعين وقيل أنه من التابعين. مين يقول لي من هو التابعي؟ من عاصر الصحابة. الله يفتح عليك. الذي عاصر الصحابة وآمن بهم ومات على الدات تابعي. تابعي التابعي هو اللي عايش التابعين. طب من هو الصحابي؟ هو الذي عايش النبي وآمن به ومات على ذلك. قيل ان الامام ابو حنيفه من التابعين لانه كان التقى بسيدنا انس بن مالك، لان انس بن مالك عاش تقريبا 102 سنه لان النبي دعاله بالبركه في العمر والولد والمال فطال عمره انس بن مالك. قيل ان هو دفن 100 ولد من اولاده. لقي انس بن مالك ابن مالك. قيل سمع النهارده والله لا هو تزوج كثيرا ومات له الكثير. سيدنا انس بن مالك كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. النبي دعاله بالبركه في المال والعمر والولد. كان له اولاد كثيرين. نعم. صلى على رسول الله. ماشي يا شيخ. صلاه على رسول الله. يبقى ده الامام ابو حنيفه. كل ان هو من التابعين وكل من تابعي ايه التابعين. الامام ابو حنيفه اول لقي الإمام أنس بن مالك وروى عنه هذا الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمقصود به العلم المفروض اللي هو الايه؟ العلم الشرعي المفروض فرض عيني زي ما قلت لك الصلاة والطهارة على ايه؟ على كل المسلمين. الإمام أبو حنيفة أول أصحاب المذاهب الأربعة وهو إمام أهل الرأي. وهو إمام ايه؟ أهل الرأي وفقيه أهل العراق. وهو صاحب المذهب الحنفي المشهور. هو الإمام أبو حنيفة. قال عنه الشافعي، اسمع والله كلام جميل قوي، قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الناس في الفقه عيال على مين؟ ده كلام الشافعي الإمام بيقول على مين؟ الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قال الذهبي رحمه الله على أبي حنيفة: وكان من أسكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة. الله، ما كانش بياخد الجوائز ولا المناصب. كان راجل ورع وراجل صاحب عبادة رحمه الله رحمة واسعة. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليه. كان عالم الإمام أبو حنيفة دي له قدره. الإمام أبو حنيفة يا إخوة كان يعمل في التجارة، كان شغال في تجارة الأقمشة، وكان يضرب به المثل في الأمانة والصدق والسخاء. ده نجيب لك بس نقطة من بحر عن الإمام أبو حنيفة، وإلا صنف فيه الكتب في الإمام. أشهر تلاميذ أبو حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي، الذي ولد بالعراق سنة 113 هجرية وتوفي سنة 182 هجرية، وهو صاحب الفضل بعد الله عز وجل في تدوين ونشر أصول المذهب أبو حنيفة. صاحب أبو حنيفة الثاني أو أشهر تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني، الذي ولد سنة 132 هجرية وتوفي سنة 189 هجرية، ومؤلفاته لها مكانتها العظيمة في تدوين المذهب الحنفي. صلاة على رسول الله. خد بالك أبو حنيفة كان له أصحاب وتلامذة. أشهر تلامذة أبو حنيفة الاثنين دول معروفين، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، دول أصحاب أبو حنيفة، ودول اللي نشروا المذهب الحنفي. لهم الفضل بعد ربنا في أنهم ينشروا مذهب أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. من أشهر الكتب في المذهب الحنفي كتاب المبسوط للصرخسي المتوفي سنة 483 هجرية، كتاب بضائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكسائي علاء الدين المتوفي سنة 587 هجرية، الكتاب الثالث تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفي سنة 539 هجرية، أربعة كتاب نور الإيضاح لحسن بن عمار ابن الشرمبلاي المتوفي سنة 690 هجرية. الشرمبلالي صلى الله عليه وسلم. خمسة كتاب الاختيار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفي سنة 683 هجرية، ستة كتاب متن القدري لأحمد بن محمد بن أحمد القدري المتوفي سنة 28 إيه هجرية. اسمع كده من مقولات أبو حنيفة بيقول إيه، ركزوا معي. قال لك إذا صح الحديث في إيه العشاء، طب نخلص كده. إذا صح الحديث، شوف مقولات أبو حنيفة، ركز معي من مقولات أبو حنيفة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ركز يا ابني، لما أبو حنيفة من مقولاته قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول فاتركوا قولي. اسمع اللي جاي بقى ونختم بقى المذهب الحنفي. المذهب الحنفي منتشر في العراق. تفضل يا شيخ، نستكمل بعد الأذان. تفضل حتى ما شاء الله رضا. حي على الفلاح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، نأخذ نبزة عن الأئمة الأربعة وانتهينا من الحديث، أو نبزة عن الحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. الإمام أبو حنيفة من أبناء فارس، من أبناء فارس الأحرار. الإمام الثاني والإمام مالك، ركز معي، ده احنا قلنا بالترتيب بالدور كده. الأول حاجة المذهب الحنفي للإمام أبو حنيفة، المذهب الثاني المذهب المالكي للإمام مالك. هو الإمام مالك ابن أنس، اسمه مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح، قبيلة من اليمن، وهو إمام دار الهجرة، عاش بالمدينة طوال حياته. يبقى هو إمام دار الهجرة. إيه هي دار الهجرة؟ المدينة المنورة. هو إمام دار الهجرة وعاش طول حياته فين؟ في المدينة. ولد الإمام مالك رحمه الله سنة 93 هجريا، وتوفي سنة 179 هجريا، يعني عاش 86 سنة. وهو ثاني أصحاب المذاهب الأربعة. اجلسوا يا إخوة واسمعوا للعلم. وهو صاحب ومؤسس المذهب المالكي المشهور. اسمع، قال الشافعي رحمه الله عن مالك: مالك أستاذي وعنه أخذت العلم، وهو الحجة بيني وبين الله تعالى، وما أحد أمن علي من مالك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. قال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه في سير أعلام النبلاء. وقال الذهبي رحمه الله: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك. يعني جابوا بعض الصحابة على طول من علماء، من علماء المدينة. كتابه الموطأ كتاب جليل في الفقه والحديث النبوي. اسمع معايا، أشهر تلاميذ مالك أول واحد أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم، المتوفي سنة 191 هجريا، وهو الذي نظر وصحح المدونة في الفقه المالكي. اثنين، من تلامذة الإمام مالك أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، ولد سنة 125 هجريا وتوفي سنة 197 هجرية. ثلاثة، من تلامذة أشهب بن عبد العزيز القيس، ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي رحمه الله، وهي سنة 150 هجريا وتوفي سنة 204 هجريا، وله كتاب مدونة، وهو مدونة أشهب. اسمع، ومن أشهر الكتب في المذهب المالكي للعزب مذهب مالك، من أشهر الكتب المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله. اثنين، شرح متن العشموية للشيخ أحمد بن تركي المالكي، المتوفي سنة 979 هجرية. ثلاثة، الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري المتوفي، المتوفي سنة 463 هجرية. اسمع بقى من مقولات الإمام مالك، من مقولات الإمام مالك رحمه الله، اسمع كده مقولاته. كان الإمام مالك بيقول إيه؟ ركز. ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي محمد. يبقى كل اللي بعد النبي ممكن يتخد من قوله ويترك، لأن ما فيش حد معصوم بعد النبي محمد. قال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. شفت الإمام مالك بيقول لك إيه؟ اللي يوافق الكتاب والسنة خذوه، واللي خالف الكتاب والسنة إيه؟ سبوه. ده من قولي أنا، من قول مالك. والمذهب المالكي منتشر في المغرب العربي. احنا قلنا المذهب الحنفي فين؟ العراق. أكثرهم أحناف، مذهبهم أحناف. المالكي منتشر في المغرب، دول المغرب مذهبها إيه؟ مالكي. تعال ناخد ثالثا، الإمام الثالث هو الإمام الشافعي. لسه الشافعي وأحمد ونخلص. الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي الهاشمي المطلبي ابن العباس بن عثمان بن شافع رحمه الله. اسمع، الإمام الشافعي يلتقي نسبه مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، يعني يعتبر هو من إيه؟ من أحفاد النبي، من من من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الشافعي رحمه الله في غزة سنة 150 هجرية، وهو عام وفاة أبي حنيفة اللي هو الإمام الأول. اسمع اللي جاي، توفي سنة 204 هجريا في مصر، عاش 54 سنة، وده يعتبر أقصر عمر في الأئمة الأربعة. الإمام الشافعي عاش 54 سنة. كان الشافعي رحمه الله إماما في اللغة العربية إلى جانب إمامته في الفقه والأصول، حتى قال عنه الأصمعي: وصححت أشعار هزيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. الإمام مين؟ الشافعي رحمه الله. مات أبوه، الإمام الشافعي مات أبوه في غزة في فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يحررها، بعد ميلاده بسنتين. يبقى هو ولد ومات أبوه بعد إيه؟ بعده بسنتين. يعني الإمام الشافعي ربي يتيما، حملته أمه إلى مكة، خدته من غزة راحت مكة موطن أبائه من أجل طلب العلم، ثم رحل إلى المدينة المنورة، ثم رحل إلى اليمن، ثم إلى بغداد، وبها أسس مذهبه القديم، ثم ارتحل إلى مصر وأسس بها مذهبه الجديد. خد بالك الإمام الإمام الشافعي، وإحنا بندرس الفقه له مذهبين، مذهب قديم وده عمله في العراق، ولما جه مصر عمل المذهب إيه؟ الجديد. ركز معاي. من مؤلفات الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة، وهذا أول كتاب وضع في أصول الفقه، ده أول كتاب وضع في أصول الفقه، وكتاب الأم في فقه مذهبه الجديد. قال عنه الإمام أحمد، شوفوا عن الشافعي: كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله. وقال عنه الربيع: سمعت الحميدي يقول عن مسلم بن خالد أنه قال للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة. بيفتي هو عنده 15 سنة، الإمام الشافعي رحمه الله من علمه وجلالته. أشهر تلاميذ الإمام الشافعي يوسف بن يحيى البويطي أبو يعقوب المتوفي سنة 231 هجرية، ومن أشهر تلاميذ أيضا إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 264 هجرية. من أشهر الكتب في المذهب الشافعي الأم والمجموع للنووي رحمه الله في شرح المهذب للشيرازي، وفتح القريب المجيب لابن قاسم، وقد قام بشرح وتعليق عليه نخبة من علماء الأزهر بعنوان تقريب فتح القريب للإمام ابن قاسم، وهو محمد بن قاسم ابن محمد. ولد بغزة سنة 859 هجرية، وتوفي بالقاهرة سنة 918 هجرية. اسمع بقى من مقولات الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، دي مقولة مين كمان قلناها؟ أبو حنيفة قالها برضه. وقال الشافعي: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. ثلاثة، قال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. لما يخالف إيه؟ قول النبي محمد بقى بيقوم صلى الله عليه وسلم. قال لك المذهب الشافعي منتشر في مصر، يبقى قلنا الحنفي منتشر فين؟ في العراق. والمالكي فين؟ في المغرب. والمذهب الشافعي منتشر فين؟ معظم علماء مصر شافعي الغالب يعني. أخيرا الإمام أحمد بسرعة كده، هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الزهلي الشيباني، ولد ببغداد في العراق سنة 164 هجريا، وتوفي سنة 241 هجرية، عاش 77 سنة. تفقه على الشافعي، يبقى هو تلميذ مين؟ الشافعي. حين قدم بغداد واهتم بطلب العلم حتى أصبح إمام المحدثين في عصره، فكان إماما في الفقه والحديث والسنة. اسمع اللي جاي دي، حتى قال عنه إبراهيم الحربي رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين لأحمد بن حنبل. وقال عنه الشافعي رحمه الله: حين ارتحل إلى مصر خرجت من بغداد. احنا قلنا الشافعي لما راح لبغداد عمل مذهبه القديم، أحمد بن حنبل اتعلم على إيد الشافعي. لما جه بقى أحمد بن حنبل يسيب بغداد ويروح مصر يقول إيه؟ خرجت من بغداد وما خلفت بها، أي في بغداد، أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. وله كتاب المسند في الحديث، حوى نيفا 40,000 حديث، حاجة 40,000 حديث. أشهر تلاميذ أحمد بن حنبل ابن صالح ابن حنبل المتوفي سنة 266 هجريا، وهو أكبر أولاده، وسمع عن أبيه الكثير من الفقه وروى عنه الكثير من الحديث. اثنين من تلامذته أيضا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ولد سنة 213 هجريا ومات 290 هجريا، اشتغل برواية الحديث عن أبيه. ثلاثة، عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني المتوفي سنة 274 هجريا، صاحب أحمد أكثر من 20 سنة، وكان جليل القدر في أصحاب أحمد. من أشهر الكتب في المذهب الحنبلي المغني لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة 620 هجريا، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لأبي عبد الله ابن قدامة المقدسي أبو محمد. وثلاثة، متن دليل الطالب للإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ابن أحمد ابن محمد المرضاضي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 825 هجريا، وقد قام بشرح الشيخان إبراهيم مخلوف عبد الحفيظ حبيب وسمياء تيسير الدليل في الفقه الحنبلي. من مقولات الإمام أحمد ابن حنبل: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال أحمد شبول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. المذهب الحنبلي قال لك منتشر في السعودية. دي نبذة عن الأئمة الأربعة. إن شاء الله من الحصة الجاية هنبتدي في كتاب الطهارة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. شيل يا عم شيل.